قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله في يديك ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول جئت نوحا أول رسول بعثه الله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته جئت إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتونه ويقول لست هناكم ويذكر خطيئته جئت موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته جئت عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم جئت محمدا صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك لن تعطى قل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حتى ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا الحديث في أنس بن مالك هو من جملة الأحاديث التي أوردها الحق رحمه الله تحت باب المصيبة في الجنة والنار، وهو من ضمن الأبواب المندرجة تحت كتاب الرقاق، وهو مشتمل على إخراج من النار والشفاعة في حق إن شاء الله عز وجل أن يخرج منها، فإنه يشفع له يخرج منها ويدخل الجنة بشفاعة الشافعين وعلى رأسهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث حديث أنس بين فيه أن الناس يجتمعون في المواقف بعدما يكفرون ويجتمعون في الموقف ويموج بعضهم في بعض فيبحثون عن طريق بها يخلصون من هذا الذي هم فيه ليذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فيأتون فيحتجون إلى أن يطلبوا من بعض رسل الله أن يشفعوا لهم إلى الله عز وجل بأن يدعوه ويسألوه بأن يشفع فيهم فيتحقق هذا الذي أرادوه من جوال الكرب وجهاد الشدة الأمر التي حصلت لهم. وقد سبق في بعض الأحاديث أن العرق يلجمهم وأنه يصب منهم العرق حتى يكون فيهم من يلجمهم العرق إلجاما، فهم في أمن عظيم وفي فضل جسيم. وقد جاء في بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل أن يذكر هذا التقدم من الخلق إلى هؤلاء الرسل الكرام بطلب منهم أن يشفعوا إلى الله عز وجل ليريحهم فيه مما هم فيه من الموقف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد الناس يوم القيامة، قال قبل الحديث قال سيد الناس يوم القيامة، ثم بين عليه الصلاة والسلام بيان وجه هذا السؤدد الذي حصل له عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهو أن الذين يطلب منهم الشفاعة من أولي العزم من الرسل ومن أبي البشر آدم عليهم جميعا الصلاة وأتم التسليم يعتذرون حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يعتذر بل يتقدم للشفاعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشفع للجميع إلى الله عز وجل ليخلصهم وينجيهم مما هم فيه من شدة الضرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، نص على يوم القيامة مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ولكنه نص على يوم القيامة لأنه هو اليوم الذي يظهر فيه الفضل والسؤدد على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم على شفاعته التي حققت والتي يخلص الناس بها شدة الموقف فيذهبون إلى الجنة والنار. وإنما بين عليه الصلاة والسلام أنه سيد الناس يوم القيامة وأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لأنه على الكلام آخر الرسل، وقد جاء للناس من كل ما يحتاجون إليه ويجب اعتقاده، ومن ذلك ما كان في حقه عليه الصلاة والسلام واعتقاد عظيم منزلته وشرفه وعلو درجته عند ربه فهو عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فليس هناك بعده نبي يخبر عن منزلته عند الله كما حصل للأنبياء السابقين. الأنبياء السابقون بعدهم أنبياء يبينون منازلهم، وآخرهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بين فضائلهم وبين درجات من بين منهم عليه الصلاة والسلام. أما هو فليس بعده نبي يبلغ عن عظيم منزلته عند الله، ولهذا هو بين الشيء الذي يجب أن يعتقد في حقه عليه الصلاة والسلام، يجب أن يعتقد في حقه بينه. قال في الحديث بعض حديث تبع الأمة قال في أوله أنا سيد الناس يوم القيامة، في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هو أول من يشفع عن القبر وأول شافع وأول مشفع هذه خصائص وهذه ميزات وهذه أمور خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتقد وليعرف وليؤمن بها ويصدق بما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام، يؤمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم. لهذا قيل لهذه الشفاعة الشفاعة الأمة الشفاعة المقام المحمود، لأنها تكون في حق الخلق جميعا، تكون في حق الخلق جميعا، فهو مقام محمود يحمده عليه الأولون والآخرون. وهي عظمى لأنها تتعلق بجميع الخلق، ليست لأحد دون أحد، يعني جراحة النبي الموقف هذا للجميع ليس خاصا. أما الإخراج من النار فإنما يكون في حق إن شاء الله عز وجل من عباده، حق إن شاء الله عز وجل من عباده يخرجون بشفاعته وبشفاعة غيره، لأن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون وغيرهم إن شاء الله عز وجل من عباده يشفعون. ليس بالشفاعة خاصة بالأنبياء ولا بالملائكة، للملائكة وللأنبياء وللصالحين من عباد الله عز وجل وللشهداء ولغيرهم ممن جاء بالنصوص، من جاء بالنصوص الشرعية في إثبات شفاعته وأنه يشفع لمن هو أهل للشفاعة ولمن هو مستحق للشفاعة. فكان الشيء الذي استدى إليه الناس بعد أن ناج بعضهم في بعض أن يتقدموا إلى بعض رسل الله لأن يطلبوا منهم الشفاعة عند الله عز وجل، فيكون إلى آدم عليه الصلاة والسلام أو البشر صلى الله عليه وسلم يطلبون منهم أن يشفع لهم من الله ويمهدون للشفاعة بذكر أوصاف حامد وصفات عظيمة حصلت لآدم صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أبو البشر وخلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فيأتون بهذه الخصائص أو يأتون بهذه الصفات ويأتون بهذا التمهيد لأن هذا المطلوب، لهذا دليل على أن صاحب الحاجة يمهد بين يدي حاجته بذكر الصفات التي جعلته يطلب من هذا الذي أراد أن يشفع له أو أن يسعى في قضاء حاجته ما دفعه إلى ذلك مما هو متصف به من صفاته. من هل ترون هذه الصفات له يأتون من مطلوبهم ويصلون إلى مطلوبهم وطلبهم الشفاعة إلى الله عز وجل؟ فيقول لست هناكم، لست الذي تقدم لهذه المهمة والذي تقدموا بها غيري فيعتذر ويذكر خطيئته وهو ما حصل من نهيه عن الأكل من الشجرة، ثم بعد ذلك يقول ما حصل من إلزامه على الأكل، ثم بعد ذلك خروجه من الجنة وجوده أوى. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن المعلوم عن القول الصحيح أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، ليست بستان من بساتين الدنيا أو حديقة من الحدائق، وإنما هي جنة الخلد. هذا يقول ابن القيم رحمه الله في النبوية: حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، ثم كان آدم دخلها وفيها المخيم. ثم قال: ولكنما تدعو العدو، لأن أنهم آدم يعود وحواء أخرجوا من الجنة لحكمة ولأمر شاءه الله سبحانه وتعالى، وذلك بما حصل من إبليس من نفسه وشابه إلى أن يأكل من الشجرة، وتعليله بما علل به كما جاء ذلك في القرآن. ثم حصل ما حصل بعد ذلك من الأخوات، ولهذا قال إنها منازل في الأولى وفيهم ولكننا سلو العدو. فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فالعودة إلى ذلك المكان أو العودة إلى الجنة التي دخل أبونا آدم على المسلمين إنما يكون بتقديم الأعمال الصالحة، لعمل الأعمال الصالحة في هذه الحياة التي تنفع الإنسان إلى مات. إذا غادر هذه الحياة فإنه يدخل الجنة ويصل إلى الدار التي دخلها آدم لأول أمره عليه الصلاة والسلام، ثم أخرج منها كمن وفق الله عز وجل عاد إلى المكان الأول، ومن خلل بقي طريدا بعيدا عن الوصول إلى ذلك المكان. وهذا في حق الكفار. أما المؤمنون العقاب الذين عندهم ذنوب كبيرة أو صغيرة يصر عليها، فهؤلاء إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها ويبقون فيها إلى غيرهم، بل لابد أن يخرجوا منها ويخرجون. من جملة أسباب الخروج من النار هي سماعة الشافعين، سماعة الشافعين وعلى رأسه نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما اعتذر آدم عليه السلام دلهم على نوح وأرشدهم إلى نوح، هذا دليل أيضا على أن الإنسان الذي يطلب منه حاجة ويتمكن من قضائها أنه مرشد إلى من يقوم بهذه المهمة، ومن قد يحقق هذه الرغبة أو قد يتمكن من تحقيق هذه الرغبة. لهذا ما تركهم وقال يعني لست هناكم يعني نفسي نفسي، وإنما قال اذهبوا إلى نوح فيكون إلى نوح عليه الصلاة والسلام، وأول رسول أرسله الله عز وجل إلى الأرض بعد أن حصل فيها التغيير والتبديل، يعني بعد أن تغيرت الفطرة وحصل تغيير الفطرة للخروج عن الجاسة، لأن الله عز وجل خلق الخلق مقصورين على التوحيد ومقصورين على الإيمان، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: خلقت عبادي كنفاء فاجتالتهم الشياطين، خلقت عبادي كنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني صرفتهم وأخرجتهم عن الشيء الذي فطروا عليه إلى طرق أخرى هائدة عن المنهج السوي والصراط المستقيم، كما قال على المنهج الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة يعني على الدين، رواه يهودانه أو نصرانه أو مجلسانه، يهودانه أو نصرانه أو مجلسانه، هكذا جاء الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني بعدما حصل الشرك وبعدما حصل الخروج عن الفطرة، بعدما حصل الخروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، عبدت الأوثان، عبدت الأصنام، عبد الصالحون، عند ذلك أرسل الله إلى الأرض نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وإلى إفادة عبادته لله عز وجل. فلما جاءوا إليه وصفوه أيضا بصفات تمهيدا للمطلوب، يأتون إليه ويقول: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا كما جاء في أول سورة الإسراء. فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته وهو الطلب الذي طلبه من الله عز وجل، قيل انه الطلب الذي طلبه من الله عز وجل وهو سؤال أجاء بإذنه وإنزال الله عز وجل عليه وقول له ما قال. وقيل إن ذلك أنه يرجع إلى الدعوة التي دعا بها على الأرض، لكن المعروف المشهور هو الأول، وهو السؤال الذي عُتب عليه، وهو أن يسأل ما ليس له بعلم. ثم إنه عمل كما عمل آدم، اعتذر وقال لست هناكم، ثم أرشد إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أرشد إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إليه وسألوه وصفوه ببعض الصفات، ومنها كونه خليل الرحمن. اعتذر وذكر خليئته، وما جاء بعض الأحاديث صحيح بذكر ثلاث كلمات، وهي في الحقيقة هي من المعاريف، ولكن كونه تكلم بشيء وإن كان في جانبه أنه حق، ولكنه في جانب من يفهم ومن يقابله ليس على ما أراده وعلى ما فهمه، لأنه يفهم شيئا آخر. من المعلوم أن في المعاريض ممنوحة عن كذب، لكن مع هذا اعتبر هذه الكذبات واعتذر عن الشفاعة في ذلك، وأرشدهم إلى أن يذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إليه وصفوه بعض صفاته، وأنه كلم الله عز وجل ويعتذر ويذكر خطيئته وقتل النفس الذي قتلها حصل منه قبلها، فيعتذر ويشير الى عيسى عليه الصلاه والسلام، فيكون اليه ويطلبون منه شفاعه، فيعتذر ويذكر شيئا سببا للعذر كما ذكر غيره، ثم يقيلهم الى محمد عليه الصلاه والسلام ويقول عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فياتون الى محمد عليه الصلاه والسلام ويطلبون منه شفاعه، ويقول انا لها كما جاء في بعض الاحاديث، ثم يتقدم للشفاعه ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد، يفتح الله تعالى بها عليه ويثني عليه على الله سبحانه وتعالى، ويقال له ارفع راسك وقل يسمع اذا تعطى واشفع تشفع، فيحد له حد عن مقدار الناس فيشفع فيه ما يفيده من الاسلام، ثم يعيد الذرة وهكذا حتى يحصل مجموعات هذه الشفاعات او بهذا التكرار الشفاعة فيخرجون من الموقف. والحديث اولا للإراحة من الموقف، وفي اخر في الإخراج من النار، في اخر الإخراج من النار. والحديث جاء من طرق، منهم من اختصر ومنهم من ذكر ما لم يذكر الآخر، وقد جاء فيها جميعا كونه يشفع بالإراحة من الواقف، وكونه أيضا يشفع بالإخراج من النار، وكل هذه شفاعات ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منها ما هو خاص به في الشفاعة العظمى وإراحة الناس من الواقف، ومنها ما ليس خاصا به وهو الشفاعة بالإخراج من النار، فإن هذه تكون له ولغيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في هذا الحديث هم أولي العزم من الرسل يضاف إليهم آدم. يضاف إليهم آدم. العزم هم هؤلاء الخمسة الذين هم محمد عليه الصلاة والسلام وآخرهم وخاتمهم وسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام، ثم بعده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي هو خليل الرحمن، ثم بعده موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو كليم الرحمن، ثم بعد ذلك نوح وعيسى. هؤلاء الخمسة هم العزيزين الرسل، فجاء ذكرهم في آيتين من كتاب الله عز وجل سورة الأحزاب وفي سورة الشورى في أوائل هاتين السورتين ذكر هؤلاء الرسل الخمسة بالتنصيص عليهم، وهم العزيزين الرسل وهم الذين ذكروا في هذا الحديث، ولكن في الحديث ذكر أبوهم أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، ومراتبهم بالفضل محمد عليه الصلاة والسلام أولهم ثم يليه إبراهيم ثم يليه موسى ثم عيسى ونوح. ليس هناك شيء يدل على تفضيل بعض احدهما على الاخر، لكن تفضيل محمد على الاسلام ثم ابراهيم ثم موسى هذا هو قول معروف المشهور عند اهل السنه. وبالنسبه لنوح وعيسى ليس هناك شيء يوضح تقديم احدهما على الاخر، ولكنهما يليان هؤلاء الثلاثة، وجميعهم أي الخمسة هم العزم من الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ما بقي في النار إلا من حفظه القرآن. ثم في آخر الحديث أنه يكرر الشفاعة حتى لا يبقى في النار إلا من حفظه القرآن، يعني من كتب له الخلود، يعني من جاء القرآن بأنه لا سبيل له إلى الخروج من النار ولا سبيل له إلى دخول الجنة. جاء نص القرآن على أنهم محفوظون في النار أبدا الآباد، كما قال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. هذه من الآيات التي في القرآن الدالة على حبسهم فيها سجنهم فيها وبقائهم فيها أبد الآباد إلى غير نهاية، وبقائهم فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. هذا فيه دليل على أن كل من مات على غير الشرك، من مات على الإيمان غير مشرك بالله عز وجل ولو بلغت ذنوبه ما بلغت، فإنه لا بد وأن يؤول أمره إلى أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لا بد وأن يؤول أمره وينتهي إلى أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبدا إلا أهلها الذين حبسهم القرآن، أهلها الذين حبسهم القرآن وهم الكفار والمنافقون. النفاق الاعتقادي الذي هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هؤلاء الذين هم الكفار والمنافقون الذين هم كفار، ولكنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، ونتيجة أمرهم أنهم مع الكفار الذين هم كفار ظاهرا وباطنا، معهم الكفار باطنا المسلمون ظاهرا وهم المنافقون، باقون في النار بل هم بالذات الأكثر من النار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان شدة الموقف الذي هو فيه وهو موقف الأجر، ثم بعد ذلك تقول النار دخلها المؤمنين وأنه يؤول أمره إلى أن يخرج منها ويشفع ويدخل الجنة بشفاعة الشافعين وعلى رأسهم وفي مقدمتهم نبينا وإمامنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وهي في خروج قوم من النار شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم الجهنميين يعني نسبة إلى المكان الذي جاءوا منه لأنهم دخلوا جهنم وخرجوا منها فقيل لهم الجهنميين لدخولهم جهنم وكونهم خاروا من أهلها فترة من الزمان مدة من الزمان تخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم الجهنميين فرعون الجهنميين. في هذا ذكر النار يقول الكفار فيها ودخول من شاء الله عز وجل من عصاة المؤمنين كونه يدخلها ولكنه يخرج منها إن هذا بعدة أسباب منها شفاعة الشافعين وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحديث الصحيحة أن لكل نبي دعوة مستجابة وعارضها على قومه مستجيبة. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد أخبر بأنه سبأ وأخر هذه الدعوة المستجابة ليدعو بها الدار الآخرة تكون شفاعة لأمته فهي نائلة من لا يشرك بالله. كل من لا يشرك بالله فهو أهل الشفاعة. كل من لا يشرك بالله عز وجل فهو أهل الشفاعة ذلك بإذن الله عز وجل ورضاه عن المشروع له. هذا الرضا كونه رضي أن يشفع له كونه رضي عنه إذ مات على الإيمان ولم يمت على الكفر ولكنه قد حلط وخلط عملا صالحا وآخر سيئا فإذا لم يتجاوز الله عنه ويعفو عنه ويستجيب من أول بهجة فإنه يدخل النار ولكنه يقضي منها شفاعة الشافعين وبعفو أكثر الرائمين سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن أم حارثة رضي الله عنه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه مرض سهل فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي وإن كان في الجنة لم أبك عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها أبنتي أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. وقال قدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاه قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيبها يعني القمار خير من الدنيا وما فيها. جاء أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان في الجنة وأنا خبرت إن كان غير ذلك ترى معصية. لأن الرسول قال لها حبيبي أو جنة واحدة هي إنها جنان، إنها جنان، إن ابنتي أقال الفردوس. ثم ذكر على القرآن ما جاء أمورا في بيان عظم نعيم الجنة وعظم شأن نعيم الجنة، وأن الشيء اليسير القليل مما في الجنة لا تعادله الدنيا بحذافيرها وتطويرها. هذه الدنيا ما فيها من متع ولذات شيء قليل من الجنة لا يعدله هذا الشيء الذي في الدنيا في حياة ديرها من المتع والإزلاف. لغدوة في سبيل الله وراها خير من الدنيا وراها. ولا لقاب قوسين قوس أحدكم يعني مقدار القوس، ومقدار القوس يعني معناه القوس الأوضع في الأرض المتابة التي يكون فيها هذا يعني خير من الدنيا وما فيها. هي قليل من الجنة خير من الدنيا وما فيها. أو موضع قدم أحدكم، وموضع قدم أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها. دار موضع القدم خير من الدنيا بأكملها. هذا كله يدل على عظمة الجنة وعلى عظم نعيمها. وسبقا ذكرت مرارا عن النبي عليه الصلاه والسلام لما عرض عليه الجنه وهو يصلي في ذات الكروب وادى يده الى احد المقاعد الناقدين صلاه ثم ترك. وساله اصحابه بعد ذلك عن هذا الذي فعله من احسن الصلاه فقال انه راى عرض عليه الجنه راى العناصير المتدليه فمد يده لياخذ عنقودا منها ثم تركه وقال لو أخذت منه لأكلت ما بقي منه. أكلت يعني من هذا العقود إلى نهاية الدين، من بعثة على الكلام إلى قيام الساعة، والناس يقولون العقود على قيام. لكن الله عز وجل شاء أن لا يأتي نعيم الجنة في الدنيا، وإنما بقي غيبا حتى يتنافس المتنافسون، يتسابق المتسابقون، يتميز أهل الهدى والتقى من أهل الضلالة والغواية، ويتبين أولياء الله من أعداء الله، ويتبين الجنة من النار، ويتميز الطيب من الخبيث. ولله الحكم بذلك سبحانه وتعالى. فشاء أن تكون أمور آخرة غيبا ما تكون شهادة وعلامة. يعني لو جاءت الدنيا لو جاء نعيم الجنة للدنيا وأكل الناس منه وعرفوه في الدنيا لا يتغير من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من الذي يحقق بالأخبار ومن لا يؤمن إلا بما يراه بعينه ولا يشاهد إلا بعينه. أمور مادية يشاهدها، أما كون يسمع بخبر يحقق به إلا لا يؤمن بالغيب ولا يصدق بالأخبار، وإنما لا يصدق إلا بما يراه عينه. لا الله عز وجل يقول ان الغافره غيبا ليبتلي الخلود بالغيب ومن لا يبتلي. ثم بين عليه السلام قال أن الله من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض وأضاعت ما بينهما ولم يأت ما بينهما ليس. ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى الأرض طلعت إلى أهل الدنيا لملأت الأرض كلها إشراقا وضياء ملأتها إشراقا وضياء وملأتها ريحا يعني من ناحية الإضاءة والجمال ومن ناحية طيب الرائحة فالعشية كلها إشراقا وضياء بحسن جمالها وتملأها ريحا لطيب تملأها طيبا ريحا طيبة في طيب ريحها امرأة أهل الجنة لو أنها اطلعت إلى الدنيا لحصل كذا وكذا هذا غير سيأتي وسيتحقق وأن المرأة من أهل الجنة تكون على هذا الوصف بحيث جمالها بحيث لو طلعت إلى الدنيا لا ملأتها إشراقا وملأتها كلها ريحا طيبة هذا خبر أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته يجب الإيمان به وبكل أخبر وبكل خبر أخبر بالصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. على نصيفها يعني الثمار خير من الدنيا وما فيها. ولا نصيفها الثمار التي تجعله على رأسها ومن لباسها خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا الشيء القليل في الجنة خير من الدنيا المتعة والإزداد الموجودة في هذا الزمان واللي قبل هذا الزمان واللي بعد هذا الزمان كل ما في الدنيا لا يساوي نصيب لا يساوي موضع قدر جنة ولا يساوي موضع شوق جنة إذن هذا وصف الأمر المغيب من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به وكل خبر وبكل خبر أخبر به الذي لا سبحانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. ثم بيّن ما ودع في ذلك وأنه أدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد فرحا مسرورا بسلامته من النار ليزداد فرحا مسرورا بسلامته من النار ودخوله الجنة لأن الكون يرى الشر الذي خلصه الله منه ويتيع الله منه ثم يرى الخير الذي ساقه الله له والفضل الذي زاد الله تعالى به عليه يعني يزداد سرورا إلى سرورا يزداد سرورا إلى سروره حيث حصلت له النجاة وحصل له الفوز نجاة وهاج نجاة من أمر مرغوب وهاج بشيء مطلوب محبوب فيزداد فرحا وسرورا وكذلك أن يدخل النار يرى مقعده من الجنة لو أحسن فيزداد حسرة إلى حسرته وندامة إلى ندامته حيث رأى العذاب ورأى النار وأري المقعد مجنة لو كان أحد قارن المؤمنين حيث فات عليه هذا الشيء الطيب ووقع في هذا الأمر العظيم فيزداد حسرة إلى حسرته وندامة إلى ندامة عكس الذي قبله لكن يزداد سرورا إلى سرور إلا الله خالصا من قبل نفسه ثم قائلا عن النبي صلى يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام أدعو النبي لشفاعته، قال لا إله إلا الله، قال ما قبل اليقين. وقبل إجابته على سؤاله ذكر ما كان أبو هريرة رضي الله عنه مستخدما به من كثرة سؤال في العلم وكثرة حفظ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث بيان الشفاعة، والشفاعة في الإخراج من النار في دخول الجنة، وهذا هو العلاقة بين الباب بين الجنة والنار، يعني الشفاعة هي إخراج وإدخال، إخراج من النار وإدخال الجنة. الحديث لباب صلة الجنة والنار لأن فيه الشفاعة للإخراج من النار وإدخال الجنة. أنا أسأل الناس الشفاعة يا رسول الله، قال أسأل الناس الشفاعة من قال لا إله إلا الله، يعني من هذا أن من قال لا إله إلا الله وهو من أهل الإخلاص التوحيد وأهل الإيمان، هذا هو الذي تنفعه الشفاعة ويسعد شفاعة الرسول الكريم على جبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله إذ هفت هنا الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ، فيقول إذ هفت هنا الجنة فيخيل إليه أنها ملأ فيأتيها فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. ثم أرد الصلاة على الله عليك على يحفظك آخر أهل النار خروج منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها رجل من عباد الموحدين الذين ماتوا على الإيمان ودخل النار أخرج منها وأدخل الجنة، وهو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. بين على الرحمن في هذا الحديث صفة دخوله وماذا أعطي من الجنة، فبين على الرحمن أنه إذا خرج منها وهو آخر من خرج من النار وآخر من يدخل الجنة، يقول الله عز وجل ادخل الجنة ويذهب إليها فيخيل أنها ملأة، فيرجع ويقول وجدتها ملأة، فيقول ارجع ادخل الجنة، فيذهب ويخيل أنها ملأة، ثم يأتي ويقول لما كرر أمره بدخول الجنة وأنه يذهب ويخيل أنه ملأ أنها ملأ، ذكر له الشيء الذي أعطاه الله عز وجل إياه في الجنة من النعيم، وقال لك عشرة أمثال الدنيا، لك عشرة أمثال الدنيا، يعني الذي في الدنيا من النعيم لك عشرة أمثال، لك عشرة أمثال. أي ما قال هذا؟ لما قال عشرة إلا الله عليه، قال يعني الانبياء الحسين وما فيها. هذا رضي عشر مجال وهو يقيم إخوانا أنها ملأة ومع ذلك فيعطيه ويعطيه من الجنة عشرة أمثال الدنيا. قال له أتسخر مني وأنت الملك وأنت رب العالمين؟ فضحك من قدمها من هذا الكلام الرمز يقول لربك هذا الكلام ضحك من حتى بدأ من وجده الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام إن هذا أدنى أهل الجنة. إذا كان أدنى أهل الجنة له عشرة أمثال الدنيا أمثال الدنيا على غيرها ما فيها من النعم والمتاع واللذات يعني ما هو أضعاف مضاعفة لهذا الذي هو حاضر الدنيا من يعيش. هذا يدلنا على عظم ثواب أهل الجنة وعظم جزائهم وسعة ما معروف ومنه إياه من النعيم المقيم. إذا كان أدناهم هذا شأنه كيف لمن فوق ذلك؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء؟ هل نفعته شيء ما ذكره مجمل مطلقا ولكنه روي في بعض الطرق انه خفف عنه العذاب وصار اهون اهل النار عذابا حيث يكون في ضحاها من النار يغلي منه دماغه وهو اهون اهل النار عذابا ويعتقد انه ليس هناك احد اشد عذابا منه اهون اهل النار عذابا جرى أنه لا أشد منه في عذاب. هذا على شدة على الله. جاء في الحديث الصحيح أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني كل نار جهنم 70 ضعف من نار الدنيا وحرها وشدتها. يعني أضعاف مضاعفة من شدة الحرارة. هذه النار تفوقها نار الآخرة 70 مرة. 70 ضعفا بهذا يكون أهون في النار في ضحضاح من النار يعني ماء من النار يعني يأكل رجله ويغلي منه دماغه أعلى شيء فيه يغلي من شيء قليل نصف أسفل شيء فيه وهذا يدل على شدة على النار. كل هذه الأمور جاءت في الدنيا وضحت في الدنيا حتى يكون من البينة ويأتي كما سلك عن بينة ويأتي كما سلك عن بينة.